علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الوصايا الثمان الواردة في هذه الآية الكريمة ليست خاصة ببني إسرائيل فقط، وإنما هي مشتركة بين كل الأديان السماوية، فكل الرسل جاءوا بدعوة واحدة وهي دعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبمكارم الأخلاق. كلهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكلهم جاءوا بمكارم الأخلاق من إحسان بالوالدين وبذوي القربى وصلة الرحم وكفالة اليتامى وسعادة المساكين وإقامة الصلاة وهكذا. ولذلك فإن الأمة الإسلامية هي أولى من يوجه إليها هذا الخطاب، وأول من يلتزم بهذه العقيدة الصحيحة وبهذه مكارم الأخلاق الفاضلة. ثم قال بعد الوصايا الثمان التي مر ذكرها: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فبنو إسرائيل كعادتهم لا يصبرون على العبادة، ومن دأبهم وشأنهم أن يعصوا أوامر الله وأن يحاربوا دينهم، بل لم ينجوا منهم حتى رسولهم الكريم موسى عليه السلام آذوه وكذبوه وهم من أولي العزم من الرسل عليه السلام، فلم يمتثلوا بهذه الوصايا الثمان التي ذكرت في الآية، وإنما نكسوا على أعقابهم وانتكسوا ولم يوفوا بما عاهدوا الله عليه من اتباعها والالتزام بها. فقال: ثم توليتم، يعني لم تستمروا في القيام بهذا الوعد الذي أخذه الله عليكم ولم توفوا به، بل عصيتم الله سبحانه وتعالى وقطعتم ما أمر الله به أن يوصل ونقضتم العهد. والفعل تولى على وزن تفعل، والأصل ولى بمعنى رجع أو ذهب أو ترك الشيء، وهو أيضا حتى في لهجتنا العامة يقول ولا فلان ذهب ورجع. وتولى هذا فعل يستعمل لازما ويستعمل متعديا، وهو في هذه الآية الكريمة لازم، يعني لا يتعدى إلى مفعول به. ومعنى توليتم أو فعل تولى على وزن تفعل يفيد التكلف ويفيد إعمال الجهد في الحصول على الفعل، مثل تكسب، تكسب يعني بذل جهدا في الكسب، وتقرب أيضا بذل جهدا في القرب، تعلم أيضا تكلف التعلم وبذل جهدا في حصول العلم، وهكذا مما يدل ثم توليتم بهذه الصيغة أن بني إسرائيل قد تعمدوا هذا التولي وعدم الالتزام بما عاهدوا الله عليهم، أنهم قد تكلفوا هذا وأعملوا جهدهم في أن ينتكسوا على أعقابهم وأن لا يلتزموا بما أمر الله به ولم يوفوا بعهودهم التي أخذها الله عليهم، يعني مع هذا مع التعمد وسبق الإصرار وأيضا التعمد لمعصية الله سبحانه وتعالى كأنهم يعاندون الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يذكر المتعلق بالتولي، تولوا عن ماذا؟ وذلك اكتفاء بما سبق في الآية معروف من السياق، يعني تولوا عما ذكر من الوصايا، تولوا عن عبادة الله وإفراده إفراده بالوجود وبالربوبية وبالألوهية، ونكثوا العهود، وبعضهم في بعض العهود قد عبدوا الأصنام، أيضا عقوا الوالدين ولم يبروا بهما، أيضا قطعوا أواصل الرحم ولم يوصوا أرحامهم، ولم يكفلوا اليتامى، ولم يهتموا بإطعام الجوع والمساكين، أيضا لم يقولوا للناس حسنا بل كانوا يقولون أفحش الأقوال، كانوا بذيئي اللسان وكانوا يغشون حتى بالكلام. فهؤلاء القوم أيضا ضيعوا الصلاة وضيعوا الزكاة، فكل هذه الأشياء هي التي تولوا عنها ولم تذكر، لماذا؟ اكتفاء بذكرها في أول الآية، ما لم ذكرت فإذا توليهم يكون عمن أمروا به، أمروا بكذا وكذا وكذا وكذا، تولوا نقصوا وتراجعوا وتركوا هذه الوصايا، يعني هي توليهم عنهم عنها. ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم إلا قليلا منكم، هذا التولي والمخاطب به كل بني إسرائيل، توليتم، هل المخاطبون هم الحاضرون زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين من قبلهم؟ الآية شاملة، تشمل الذين كانوا في زمن نزول هذه الآية في وقت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشمل كل من يتصف بهذا الوصف وهو التولي عن هذه الوصايا، لأن بني إسرائيل لم يقوموا جميعا بترك هذه الوصايا جميعا، لا، فخوطبوا جميعا لأن الأمة هي أمة واحدة والمجتمع مسؤول عن أفراده، فما يقع من البعض يقع على الجميع، لأن اليهود الحاضرين في زمن نزول هذه الآية نعم كانوا عاقين لآبائهم وأمهاتهم، كانوا لا يقومون بالإحسان إلى ذي القربى وصلة الرحم، وكانوا لا يقومون بكفالة اليتيم ورعاية المسكين وهكذا. لكن لم يؤثر عنهم أنهم كانوا مشركين وكانوا عبدة أصنام. إذن كيف يقال ثم توليتم عن كل ما مضى من الوصايا؟ لكن هذه الآية لم تخاطب الحاضرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل خاطبت جميع بني إسرائيل، كل من عصى الله سبحانه وتعالى وخالف أمره ولم يوفي بما عاهد عليه الله في الميثاق في الأمور الثمانية، كل من فعل ذلك في عصر من العصور داخل في مفهوم هذه الآية وهو التولي، لأنه ثبت وهذا من كتابه المقدس عندهم، وهو أن بعض ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأصنام في بعض العهود وتكرر منهم ذلك، وهذا ذكر في سفري التكوين الأول والثاني في توراتهم. إذن الخطاب واحد بني إسرائيل، لكن على التوزيع التبعة، كل له تبعته. مثلا عندما يكون في المجتمع شيوع فاحشة من بعض الأشخاص لكنهم لا يسرقون، بعضهم يسرق ولا يزني، بعضهم يكذب ولا يصدق، ولكن في المجموع المجتمع كله مسؤول عن هذه الآفات، وكل واحد يتحمل مسؤوليته فيها. فنقول المجتمع فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، مع توزيع هذه المسؤولية لحسب الأشخاص. ليس معنى ذلك أن كل عاصي لابد أن تتمثل في كل هذه المعاصي، لا. كذلك هنا الذين تولوا عن الوصايا التمام، بعضهم تولى عن اثنين وبعضهم عن ثلاثة وبعضهم عن أربعة وبعضهم عن جميعها، لكن في المجموع كل ذلك يعتبر نقيصة فيهم، ويعتبر المجتمع مسؤولا عما يقع فيه من كل الموبقات، ولو أنها متوزعة على الأفراد. وهذا من كلام العرب، يقولون بنو فلان قتلوا فلانا، هم لم يقتلوا جميعا وقتلوا واحد، لكن الأمة تعتبر كجسد واحد، كلهم هم كتلة واحدة بالتضامن، ما يصيب الفرد يصيب الجميع جميعا. ولهذا هذا معنى الآية، ليس معناها أن كل الذين خالف ولم يوفوا بهذا العهد قد لم يوفوا كل الجميع بذلك. ما قلنا أن الحاضرين زمن النبي صلى الله عليه وسلم نثبت عليهم أن من الإشراك وعبادة الأصنام، لكنهم داخلون في مفهوم التولي، كلهم تولى. إذن ثم توليتم تطلق على كل من خالف هذه الوصايا كلا أو جزءا، سواء كان في عهد النبوة أو كان في عهود أخرى. يستثنى من ذلك الرعيل الأول أو الجيل الأول الذي حضر نزول التوراة واستقام أمرهم والتزموا بالوصايا وطبقوها، فهؤلاء طبعا يخرجون من التبعة. ثم توليتم إلا قليلا منكم. استثنت الآية أن بعض الأمة الإسرائيلية لم يتلوثوا بهذه المخالفات وهذا التولي، وبقوا متمسكين بدينهم، قائمين على الحق، ملتزمين العمل بهذه الوصايا، وكل أمة لا يخلو منها القائمون على الحق والواقفون عند حدود الشريعة والمطيعون لله، هذا موجود في كل أمة ولو كانوا قلة، وهذا إنصاف من الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، أنصف هؤلاء القلة الذين التزموا بالوصايا العشر وأوهوا بما عاهدوا الله عليه ولم يخونوا وكانوا ملتزمين وحافظين على هذه الأمانة، فالله سبحانه وتعالى استثناهم، قال إلا قليلا منهم فلا ينطبق عليهم هذا الحكم، وهذا من الإنصاف ومن العدالة، وهذه هي سنة القرآن الكريم، لا يجعل كل بني إسرائيل في سلة واحدة وكلهم عصاهم وكلهم قائمون، لا، فيأتي عدة آيات ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، فليسوا سواء أذن، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إنصاف من الله سبحانه وتعالى، أيضا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ربنا عادل حتى ولو كانوا قلة يستثنيهم ويثني عليهم، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا ثناء وليسوا سواء، لا نجعلهم دائما نحكم عليهم بحكم مستوي، لابد من الإنصاف وقليلا، هذا منصوب على الاستثناء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قرئ ثم توليتم إلا قليل منكم، قال بذلك أبو عمرو وابن مسعود، أبو عمرو من السبعة معروف وهو بصري، هذه حقيقة لقراءة إعرابها مشكل ومحير أيضا، لأن النصب على الاستثناء أو البدل على أساس أن قليل بدل من الضمير في توليتم، هذا يشترط فيه شرط معروف النحا عند النحاة، وهو عندما يكون الاستثناء تاما غير موجب. ما معنى استثناء تاما غير موجب؟ التام هو الذي يكون المستثنى منه مذكورا في الجملة، غير موجب يعني منفي، الموجب هو المثبت، من هاتين الشرطين لك أن تنصب المستثنى على الاستثناء، ولك أن تعربه بدلا مما تقدمه، والنحاة يقدمون وجه البدل كما في قوله تعالى في سورة النساء، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أو ما فعلوه إلا قليلا منهم، قراءة قليلا معروفة منصوب على الاستثناء، قليل بدل من الضمير وهو الجماعة في فعلوه، إذن الشرطان موجودا، الشرط الأول الاستثناء تام وهو وجود المستثنى منهم، الشرط الثاني غير موجب وهو النفي، ما فعلوه ما نافية، وتوفر الشرطين، هذا ويأخذ حكم النفي نهي نفس الشيء. ولا يلتفت لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو إلا امرأتك قرأ باللفظ وبالرفع على البدل على البدل من أحد، والنهي مثل النفي. لكن قلنا ما سبب الحيرة في الآية أنها الجملة موجبة مثبتة ثم توليتم، ليس هناك نفي. نعم وجود المستثنى منه وهو الضمير، لكن هذا المستثنى موجب وليس منفيا، فكيف قليل هذا كيف تكون مرفوعة؟ إذن تخلى شرط من الشرطين. حاولوا تكلف الوجه، فبعض المفسرين قال لألا توليتم هي بمعنى ما وفيتم، لأن تولوا يعني لم يوفوا بالوصايا الثمانية التي مرت في الآية. فإذا قال هنا نفي بالمعنى، لكن هذا مردود، ما هو كل فعل مثبت نفي نقيضه موجود، ما هذا موجود في كل فعل. على هذا كلام نقول والله قام القوم إلا زيد، قام القوم أي لم يجلسوا، ما هو ضد قام هو لم يجلسوا، كل فعل تجد له نفي نقيضه معروف يعني. نقول مثلا نجح الطلاب إلا خالد طبعا خالد هذا طبعا هو الأصل، إلا خالد نقول له البدل نجح، ما هو ضد نفي النقيض، لم يرسبوا غاب الموظفون إلا سعيدا، والله يقول أو إلا سعيدا هذا على الاستثناء، لك إلا سعيد قال والله بحجة على أن مثلا غاب معنى لم يحضروا، والله شيء واضح. ونمشي بهالطريقة هذه نجد كل فعل لابد فيه نفي النقيض، هذا كلام غير مقبول جدا يعني، لا تطبيق قاعدة يعني. بعضهم أيضا تمحن قال الله إلا بمعنى امتنع، لأن إلا استثناء، لكن إلا في معنى امتنع هي إلا حرف وامتنع فعل، وكيف يقوم فعل مقام حرف بعيد جدا. وبعضهم قال قليل منهم هذا مبتدأ والخبر محذوف، إلا قليل منهم لم يتولوا، كل ذلك حقيقة تمحولات ولا لزوم لمثل هذه التكلفات، لمجرد أن يجعل سبب لتخريج هذه الآية. والأولى أن نقول والله لا لم نطلع ولم نعرف تأويلها من حيث القواعد النحوية، هذه نحو النحوية من وضع البشر قد تكون قاصرة، لكن القارئ هذا أبو عمرو من أحد السبعة، وأيضا يجمع صفتين، هو قارئ وإمام لغوي، أبو عمرو أبو العلاء قارئان تجتمع فيهما الصفتان، وهي أحد القراء السبعة وإمام لغوي، أبو عمرو بن العلاء والكسائي. الكسائي هذا من إمام الكوفة، إمام اللغة كبير، وهو أحد القراء. إذن الأولى هذه قراءة، من حيث القراءة ولم تكن سبعية إلا إذا كانت صحيحة السند واصلة إلينا بالتواتر، في ذلك شك، هذا شرط القراءات العشر صحة السند ووصولها بالتواتر، يعني عن جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما من حيث القراءة فنقبلها على الرأس والعين ما دام ثابتة، لا نقول أنها مخالفة للقواعد من المرفوض أبدا، لا يقال هذا. القرآن الكريم هو الأصل، والقواعد هذه مجرد وضع بشري، ما دام قارئ بها قارئ من السماء وقبلتها الأمة فعلينا أن نقبلها، سواء وجدنا لها تخريجا نحويا أو لم نجد. إن فتح الله علينا وجدنا عليها تخريجا، لكن يكون تخريجا معقولا ليس متكلفا، هذا نعمة من الله سبحانه، إن لم نجد لها نسلم بها أنها هي صحيحة وخيرا، ونقول لم نجد لها مخرجا نحويا أو حتى أو إلى الآن، والله أعلم. ثم توليتم إلا قليلا منكم. عرفنا إذن ما يتعلق بهذه القراءة. حتى أبو حيان التوحيدي في البحر هو نقل كثير من الأفكار، لكن قال كلمة لطيفة، قال نقلتها لأن هي مسطرة في الكتب، لكن هو غير مقتنع بها أصلا، نقلها للعلم بها وكونها مسطرة في بعض الكتب فقط، ولكنها من ناحية العقل لا تقبل، وهذا الكلام السليم يعني. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وأنتم معرضون هذه جملة حالية، واختلف في معنى الإعراب، وقال بعضهم التولي والإعراض بمعنى واحد، يقول تولى أو تولى عن كذا أو أعرض، وعلى أنهما مفردان بمعنى واحد تكون الحال مؤكدة، يعني ليست مؤسسة أو مبينة لشيء جديد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع الحال، هذه حال مؤكدة، مؤكدة معنى جماعة، لكن معنى جماعة معروف بلكم، هو الذي خلق لكم، إذن أكدت الجماعة لم تبين لنا حال جديدة، هذه معنى المؤكدة. وبعضهم يقول الإعراض غير التولي، ما الفرق؟ قال تولوا عن اتباع الوصايا الثمان التي ذكرت في الآية، وأعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤمنوا برسالته ولا بقرآنه. إذن اختلف التولي عن الإعراض بهذا المعنى، وبذلك على هذا التفسير تكون الجملة الحالية مبينة، يعني مؤسسة شيئا جديدا ليست لمجرد التوكيد، يعني بينت معنى آخر غير التولي. التولي كان عن الوصايا الثمان المذكورة في الآية، والإعراض عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وقرآنه. إذن اختلف الإعراض اختلف عن التولي بهذا المعنى، ولذلك تكون الحال مبينة لأن بينت أمرا جديدا ومعنى يختلف عن الماضي. أما المؤكدة هي أكدت المعنى السابق لم تأتي بجديد، هذا الفرق بينهما. ثم أيضا بعضهم يفرق بين التولي وبين الإعراض، يقول تولى بمعنى رجع وترك، يعني الكلمتان متقاربتان في المعنى لكن بينهما فرق دقيق. فتولى رجع لكن مسلكه واضح، يعني رجع من حيث بدأ ومن حيث أتى. فتولى معنى سلك طريقا معينا، عندما تولى ورجع سلك نفس الطريق في حالة العودة، إذن مسلكه واضح واتجاهه مستقيم ومعروف، هذا معنى التولي، هذا في الأصل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض الحرث والنسل، يعني رجع من حيث أتى، رجع من حيث أتى. وعادة عندما يصل الإنسان إلى مكان معين يسلك طريقا معينا، عندما يرجع منه يسلك نفس الطريق في العودة، هذا يقال التولي. الإعراب أنه يسلك عرض الطريق، يسلك عرض الطريق، وعرض الطريق لا يوصل إلى نتيجة، نهج الطريق الوسط هو الذي يوصل نتيجة في الذهاب أو يوصل نتيجة في الإياب، لكن الذي يقطع عرض الطريق يخرج عن الطريق أصلا، ولذلك قالوا يدخل في متاهة ويعثر عليه كثيرا أن يعرف الطريق السوي ويرجع إلى المنهج السوي للوصول. ولذلك فمن يتولى في الأصل أيسر وأسهل ممن يعرض، لأن الذي تولى يعرف طريقه الذي أتى منه ويسلكه في رجوعه، أما الذي أعرض وسلك عرض الطريق فتوجه إلى مسالك بعدت عن المسلك الرئيسي الذي يوصله. لهذا لماذا جعلت الطرق؟ لتسهل الناس حركة الوصول والذهاب إلى الأماكن والرجوع بسلامة ومعرفة. ولذلك الإنسان يتيه في الصحراء لأن لا طرق فيها. فقالوا المتولي يمكن فيه أمل، رجع عن الحق ولكنه ندم وتاب إلى الله، ولكنه يعرف طريقه يستطيع أن يسلك الطريق نفسه إلى الحق. لكن المعرض يعني مشكلة كبيرة، أنه تاه ودخل في مجالات مجهولة ليست هناك دلالة والعلامات توجهه إلى الطريق السليم. فقالوا وهو تحليل وجيه، أن هؤلاء لعماهم وكثرة انغمارهم بالضلالة جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين التولي وجمعوا بين الإعراب، ولذلك كان أمرهم قاسيا وعصيبا، يعني الأمل في الرجوع في التولي مفقود، لأن لو قال ثم توليتم فقط كان يمكن هناك أمل فأن يرجعوا إلى سلوك الطريق الذي عرفوه وسلكوه من قبل، لكنهم تولوا وأعرضوا جمع بين شيء هذا فقدوا الأمل في الرجوع إلى الحق، وأنهم أوغلوا في طريق الضلالة بحيث توغلوا فيه وعسر عليهم أن يهتدوا إلى طريق الاستقامة والعياذ بالله. فهو معنى طيب يعني حقيقة، وهو يفرق بين معنى التولي ومعنى بين الإعراض. وجاءت الجملة اسمية وأنتم معرضون، وفعلية توليتم. لماذا جاءت اسمية؟ فيها سر. الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وحتى الذين قالوا إنهما بمعنى واحد، بعضهم فرق نعم بمعنى واحد، لكن توليتم بحسب ما وقع، أنتم توليتم ولم توفوا بميثاقكم الذي أخذه الله عليكم، ولكن وأنتم معرضون. أن الإعراض هذه صفتكم الدائبة، وهذه سجيتكم التي لا تتخلون عنها في طول حياتكم، يعني الإعراض من طبيعتكم والسجية من سجاياكم، وشيء معهود فيكم ليس جديدا، معنى فيه لطف رغم أن المعنيان متقاربا. توليتم بمعنى تركتم وعرضتم غير كذا، وأنتم معرضون في توبيخ أكثر، لم كنوا تعرضوا فقط وتركتم المواثيق وتخليتم عنها ولم توفوا بعهدكم، لا ليس بهذا فقط، بل أن هذا ليس شيئا جديدا، بل هو معروف لديكم وطبع من طباعكم وسجية من سجاياكم، وفيه أيضا معنى للتوبيخ أكثر. أيضا لم يقل أو لم يقل ثم توليتم معرضين، ما دام أنتم معرضون هذه جملة حالية، والحال الحال يكون مفردا ويكون جملة، لماذا لم يكن مفردا ولا الاقتصار؟ هناك فرق أيضا، من غير ما قلنا الجملة الإسمية تفيد الثبات وتفيد أن هذا دأبهم وهذا شأنهم في كل حياتهم. أيضا في عملية وأنتم في تعريض أيضا بقبائحهم، أنتم بالذات وأنتم معرضون، غير الجملة الإسمية أيضا ضمير الخطاب، وفي التنديد أكثر من لو قيل ثم توليتم عريضين، فهذا الضمير فيه توبيخ وفيه تقريع، كمن تقول لشخص مثلا يحسن إليك فلان وأنت تسيء إليه، لأن هذا أبلغ في التقريع وفي التوبيخ، وأنت يعني فيها نوع من يخجل على نفسك تحشد مثلا أن فلان يحسن إليك وأنت بنفسك هذا اللي أنت صح اللي مغرقك في إحسانه، أنت بنفسك اللي مغرقك أنت فلان في إحسانه أنك أنت تسيء إليه، أقول هذا أبلغ في التوبيخ وفي التقريع، وهي نقطة بلاغية لطيفة أن وجود أنتم أيضا لها دلالة مع دلالة الجملة الإسمية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا يمكن أن يكونوا جمع، قد يكونون قد جمعوا بين التولي والإعراض. ويمكن للتفريق بينهما أن يكون فريق تولوا وفريق آخر أعرضوا، هذا محتمل. ثم توليتم وأنتم معرضون، يعني انقسموا إلى فريقين كله تولي وإعراض، لكن فريق تولى بالطريقة الأخف وفريق بالغ فتولى بالطريقة المبالغ فيها. أيضا احتمال آخر، كلهم تولوا تارة وأعرضوا تارة أخرى، جمعوا بين الأمرين. ممكن تولوا عن هذه المواثيق في وقت ما وأعرضوا بالإعراض الكامل المبالغ فيه في مرة أخرى، وممكن أن يكون البداية في التولي ثم بعد ذلك بالغوا في التولي وفي العناد وفي المكابرة وفي التسلط، فيعني رفعوا مستوى التولي إلى مستوى الإعراض. والله تعالى أعلم. ثم قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية الكريمة يحسن بناء أو لا بد تقريبا من مقدمة لها. هذه الآية كما سنعلم إن شاء الله في تفسيرها تبين أمور أخذ الله عليه الميثاق غير المواثيق السابقة، وهي تتعلق بأمور القتال وإخراج بعضهم من بعض، أن بني إسرائيل قاتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم من ديار بعض، وهو محرم عليهم إخراجهم كما سيأتي. فلابد من معرفة الجو التاريخي أو الأسباب التاريخية أو متى حدث ذلك، متى حدث القتال بينهم، لأن من أشنع الأمور في الأمم أن يقتل الأبناء بعضهم بعضا، يعني بدل أن تتوجه قنابلهم إلى العدو تتوجه إلى صدور الإخوان والعياذ بالله. هذا شيء مؤلم، أن الأمة يقاتل بعضها بعضا ويفني بعضها بعضا. هناك أمران، أمر تاريخي. أول تقاتل بني إسرائيل كان بعد موت سليمان عليه السلام، فبعد موته عليه السلام بويع ابنه حبرعام ملكا على بني إسرائيل، حيث الابن تولى ورث أباه في الملك. حبرعام لم يستقر به الوضع، كان غلام لأبيه، والغلام معناه العبد الخادم، كان وجدها فرصة أو عنده طموح، فشق عصا الطاعة على ولي أمره وهو ابن سليمان وهو الملك المبايع الحقيقي. وربما تكون عندها إمكانيات متوفرة استطاع بها أن يستحوذ عليها يستحوذ بها على قلوب الناس ربما. فنجح في أن يستقطب حوله عشرة أسباط من أسباط بني إسرائيل، هم 12 سبطا وهو مجموعة كبيرة غالبية، وبقي مع حبر عام إلا سبطان، سبط يهوذا وسبط بنيامين، وهذا هو اسمه يبرعام، اسمه يبرعام. فاحتار الملك ابن سليمان كيف يفعل، هذا شق عليه الطاعة واحتاج منه أكثر بني إسرائيل وهو الملك الحقيقي. فحاول أن يجمع جيشا وأن يقاومه ويحاربه. قالوا هناك نبي الوقت شمعيان نهاه عن ذلك، قال إن التوراة تحرم قتال اليهودي أخاه، ولذلك لا تفعل. فأخذ بنصيحته ولم يقاتل، وكانت هذه فرصة لاستقرار يبرعام اللي هو مستولي على السلطة ومستولي على الملك، يعني ليس أهلنا، هو عبد، هو غلام خادم لأبيه لسليمان عليه السلام. مات ابن سليمان عليه السلام حبرعام، وتولى ابنه أبي الملك بعده. أبي هذا الابن كان سياسته تختلف وسياسة أبيه، وعنده حمية، وعنده كون لابد من يثأر لأبيه اللي انتزع من أو نازعه في الملك، يعني غلام جده. فكون جيشا وقاتل به يبرعام المنتزع الملك، وهو كما قلنا غلام سليمان، ودارت بينهم معارك كبيرة في جبل إفرايم. إفرايم هذا يأتي في شرق سيناء، يعني حدود إسرائيل، عفوا حدود فلسطين، حدود فلسطين. وكان بنو إسرائيل يقيمون في ذلك المكان، منطقة إفرايم، قبل أن يستقلوا. صارت بلات المقاتل وطالت الحروب بينهم. قالوا مجموع ما قتل من الفريقين حوالي 500,000، يعني نصف مليون قتيل، عدد مهول كبير جدا. هذا أول اقتتال وقع في تاريخ بني إسرائيل، لأن الآية تتعلق بقتال بعضهم ببعض. وهذا الكلام هو مأخوذ من كتبهم، من الإصحاحين 12 و13 من توراتهم. هذا كلام قالوه هم نفسهم، لم نزايد عليهم أبدا. هذا ما يتعلق بالتاريخ القديم. والآيات إن شاء الله التي ستأتي هي تدور على هذا المعنى، وهو انقسام اليهود إلى قسمين، يقاتل بعضهم بعضا، تسفكون دماءكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، وما يتعلق مثلا بالأسرى كله يدور على حول هذه القصة التي ذكرناها. ولذلك قلنا أن معرفة هذه القصة وهذه الأمور التاريخية مهمة جدا في فهم الآيات التي سنفصلها فيما بعد إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.